براتان لا إشناتو قلنا عرفنا الحكمة بالأمس، قلنا علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. قلنا علم الحكمة تصديق بالأحوال الثابتة للموجودات الخارجية، تصديق بالأحوال الموجودات الخارجية على ما، على نمط وهو الوقوع أو اللاوقوع. يعني أن تصدق بأحوال الموجودات الخارجية إما بوقوع هذه الأحوال وإما بلا وقوع هذه الأحوال. تصديق بأحوال الموجودات الخارجية على ما، على نمط وهي الوقوع أو اللاوقوع. هي هذه الأحوال عليه كائن على هذا النمط في نفس الأمر. مثلا كما قلنا الآن يوجد موجود خارجي وهو الجوهر، له مثلا أنت تصدق بحال له وهو القائم بذاته. الجوهر هو القائم، هو الموجود القائم بذاته. الموجود القائم بذاته هنا حال لهذا الجوهر، أنت صدقت بهذا الحال، صدقت بهذا الحال على ما، على نمط وهو الوقوع. يعني صدقت بوقوع هذه الحال وهي القائم بذاته. الآن هذه الحال القائم بذاته، هل هي يعني التصديق بوقوع القائم بذاته، هل هي يعني هل هذه الحال ثابت وواقع للجوهر في نفس الأمر القائم بذاته؟ نعم ثابت وواقع. إذن تصديقك بهذا الحال وهو القائم بذاته لهذا الموجود الخارجي وهو الجوهر يسمى علم الحكمة. علم الحكمة تصديق وعلم بأحوال الموجودات الخارجية على ما، على نمط وهو الوقوع أو اللاوقوع. هي هذه الأحوال عليه على هذا النمط في نفس الأمر في الخارج. فهم؟ نعم. الحاشية وقفنا من كنا في الحاشية، قلنا الموجودات حال من الأحوال، قلنا العلامة حال من الأحوال. علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما، على ما شبه جملة، وشبه الجملة بعد المعرفة يكون حالا، وهنا أحوال الموجودات الأحوال معرفة بسبب الإضافة، فيكون على ما حالا من الأحوال. حال من الأحوال والموصول الذي هو ما عبارة عن الوقوع واللاوقوع، أي حال كون أحوال الموجودات كائنة على نمط من الوقوع أو اللاوقوع الذي هي، أي تلك الأحوال عليه، أي على ذلك النمط في نفس الأمر. والعلم قلنا مطلوب بقدر الطاقة البشرية، شرحنا هذه الأشياء. لماذا الحكمة هي علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه؟ يعني لماذا يجب أن يكون هذا التصديق بهذه الأحوال على نمط، ويجب أن تكون هذه الحال أيضا على ذلك النمط في نفس الأمر؟ لماذا اعتبر هذا؟ يقول وإنما اعتبر العلم بها على ذلك الوجه. إنما فيه معنى النفي والإثبات، وإنما يعني لم يعتبر، وإنما يعني لم يعتبر العلم بها على ذلك الوجه. فهنا نقدر قبل لأن نقدر إلا، وإنما اعتبر العلم بها على ذلك الوجه، يعني لم يعتبر العلم بها على ذلك الوجه إلا لأن العلم بوقوع ثبوت حال إلى آخره. مفهوم؟ إنما فيها معنى إيجابي ومعنى سلبي. لم يعتبر العلم بها، يعني العلم بأحوال الموجودات الخارجية على ذلك الوجه. ما هو ذلك الوجه؟ هو أن يكون على ما هي عليه في نفس الأمر. يجب أن يكون العلم والتصديق بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر. لماذا اعتبر العلم بهذه الأحوال على ذلك الوجه؟ والله لقل لم يعتبر ذلك إلا لأن العلم، لأن العلم يكون علة لأعتبره. لم يعتبر ذلك إلا لأن العلم بوقوع ثبوت حال منتفية عنها أو بلا وقوع ثبوت حال ثابتة لها ليس بحكمة بل هو جهل مركب. كما قلنا اعتبرنا العلم بأحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر. لماذا اعتبرنا ذلك؟ لأن العلم بوقوع يعني التصديق، العلم يعني التصديق بوقوع حال، هذه الحال في نفس الأمر ليست واقعة بل لا واقع بل منتفية عن هذا الموجود الخارجي، هذا لا يسمى حكمة. مثلا أنت تصدق بحال للجوهر وهي الموجود في المحل، الموجود في الموضوع، الموجود في الموضوع أنت تثبته للجوهر، بمعنى تصدق بوقوع الموجود في الموضوع للجوهر. الموجود في الموضوع هل هو في نفس الأمر واقع للجوهر؟ لا، ليس واقع. الجوهر هو الموجود لا في الموضوع، لأن الموضوع يعني المحل المقوم، المحل المحصل، والجوهر ليس له محل مقوم، ليس له محل محصل. إذن هنا أنت صدقت بحال وهي الموجود في الموضوع، هذه الحال ليس واقعا في نفس الأمر للجوهر بل منتفية عنه، فهذا تصديقك بهذه الحال لا يسمى علم الحكمة بل يسمى جهلا مركبا، لأن العلم الحكمة هو علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر. وهنا أنت صدقت بحال وهي الوقوع الموجود في الموضوع لموجود خارجي وهو الجوهر، لكن على ما ليس عليه في نفس الأمر فلا يسمى علم الحكمة. لذا هكذا اعتبرنا العلم بها بأحوال الموجودات على ذلك الوجه، أي على ما هي عليه في نفس الأمر، لأن العلم بوقوع ثبوت حال وهي الموجود في الموضوع. مثلا صدقت بوقوع ثبوت حال وهي الموجود في الموضوع لموجود خارجية وهو الجوهر، والحال هذه الحال التي أنت صدقت بها بوقوعها منتفية عن هذا الموجود الخارجي. صدقت بوقوع الموجود في الموضوع لموجود خارجي وهو الجوهر، والحال هذه الحال ليست ثابتة لها بل منتفية عنها. هذا العلم بوقوع ثبوت حال منتفية عنها ليس بحكمة بل هو جهل مركب، ليس بحكمة خبر أن، لأن العلم بوقوع ثبوت حال منتفية عنها ليس بحكمة. لماذا؟ لأنه علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما؟ على نمط وهو الوقوع، ليس عليه في نفس الأمر. في نفس الأمر ليس هذه الحال على هذا النمط وهو الوقوع بل هو على نمط لا وقوع، لأن هذه الحال منتفية يعني ليس بواقع لهذا الموجود الخارجي، فهذا لا يسمى حكمة. أو بلا وقوع ثبوت حال ثابتة لها، عطف على بوقوع، يعني لأن العلم بلا وقوع ثبوت حال ثابتة لها للموجودات الخارجية ليس بحكمة أيضا بل هو جهل مركب. مثلا الآن أنت تصدق بأن الجوهر ليس قائما بذاته، أن الجوهر ليس قائما بذاته، هنا صدقت بحال وهو ليس قائما بذاته لموجود خارجي وهو الجوهر، صدقت بلا وقوع، مع أن هذه الحال يعني صدقت بانتفاء هذه الحال، مع أن هذه الحال ثابتة للجوهر في نفس الأمر ليس بمنتفية، ليس لا واقع بل هو واقع، ما هو هذا الحال؟ القائم بذاته. أنت صدقت بحال وهي ليس قائما بذاته بلا وقوع هذا الحال، مفهوم؟ مع أنه في نفس الأمر هذه الحال واقع للجوهر، فهذا تصديقك بهذه الحال تصديق بحال لموجود خارجي لكن على نمط وهي لا وقوع، ليس عليه هذه الحال، ليس على هذا النمط في نفس الأمر، ليس على النمط لا وقوع بل هو على نمط الوقوع، لأن القائم بذاته واقع للجوهر، فهذا تصديقك بهذه الحال على هذا النمط نمط لا وقوع مع أن هذه الحال في نفس الأمر واقع، هذا لا يسمى علم الحكمة بل يسمى جهلا مركبا. مفهوم؟ بل هو جهل مركب. العبارة دقيقة شوية لكن سهلة. علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. ثم المراد بطاقة البشرية ما الطاقة البشرية ثلاثة أنواع، إما طاقة متوسطة وإما طاقة عالية وإما طاقة دانية. نعم، ما المراد بطاقة البشر هنا؟ طاقة البشر أعلى الطاقة أو أدنى الطاقة أو متوسط الطاقة؟ إذا كان المراد بالطاقة البشرية أعلى الطاقة فلا يكون أحد حكيما لأن فوق كل ذي علم عليم. إذا كان المراد بالطاقة أدنى طاقة البشر فحينئذ يكون كل واحد حكيما، لأن إذا كان المراد بطاقة البشرية أدنى طاقة البشر كل واحد يكون حكيما. إذن حتى لا يلزم هذا نقول المراد بطاقة البشرية الطاقة المتوسطة، لذا يقول ثم المراد بالطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط. وإلا يعني وإن لم نقل المراد بطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط، إما نقول المراد بطاقة البشرية أعلى الطاقة وحينئذ، أو نقول المراد بطاقة البشرية أدنى الطاقة، لزم أن يكون كل إنسان حكيما. وإلا هذا نفي ناظر إلى المراد بالطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط. وإلا يعني وإن لم يكن المراد بالطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط، بأن يكون المراد بطاقة البشرية أعلى الطاقة لزم أن يكون كل إنسان أدنى الطاقة لزم أن يكون كل إنسان حكيما. أو عطف على أن يكون يعني وإلا وإن لم نقل المراد بالطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط، بأن نقول المراد بالطاقة البشرية أعلى طاقة البشر لزم أن لا يكون أحد حكيما إذ فوق كل ذي علم حكيم، لذا المراد بالطاقة البشرية طاقة البشر المتوسط. عرفنا تعريف علم الحكمة، ثم نقسم علم الحكمة لأن التعريف هو مقدم على التقسيم، الشيء أولا يعرف ثم يقسم. يقول وتنقسم إلى عملية ونظرية. تنقسم علم الحكمة إلى الحكمة العملية وإلى الحكمة النظرية. ما هي الحكمة العملية وما هي الحكمة النظرية؟ أو لماذا تنقسم الحكمة إلى عملية ونظرية؟ يقول لأن علة تنقسم، لأن تلك الموجودات، تلك إشارة إلى الموجودات الخارجية، لأن تلك الموجودات يعني الخارجية إما أعمال وإما ليست بأعمال. إذا كانت أعمالا إما أن يكون لوجودها دخل ومدخل لاختيارنا وإما لا يكون لوجودها مدخل لاختيارنا. الآن مثلا تهذيب الأخلاق هو عمل، ولوجود تهذيب الأخلاق مدخل لاختيارنا، نحن مختارون في تهذيب الأخلاق. مفهوم؟ إذن هنا تهذيب الأخلاق عمل وفي وجودها مدخل لاختيارنا، فالعلم بتهذيب الأخلاق تصديق مسائل تهذيب الأخلاق يسمى الحكمة العملية، لأن المقصود منه العمل وهو تهذيب الأخلاق، فهذا يسمى الحكمة العملية. وإذا لم يكن هذه الموجودات الخارجية أعمالا بأن يكون الذوات أو أعراض مثلا، أو كانت أعمالا لكن لم يكن لوجود هذه الأعمال دخل لاختيارنا، فالحكمة حينئذ تسمى حكمة نظرية. مثلا الآن العلم بذات الإنسان، العلم بمثلا جمادات، هذا لا يسمى حكمة عملية بل حكمة نظرية. لماذا؟ لأن هذا الموجود الخارجي وهو الإنسان أو الجماد هذا ليس عمل بل هو الذات، الجماد الإنسان هذا ذوات ليس أعمال ليس أعمالا. إذن العلم بالإنسان وبالذوات هذا يسمى حكمة نظرية. أو كانت هذه الموجودات الخارجية أعمالا لكن لم يكن لوجودنا لوجودها مدخل لاختيارنا أيضا فلا يكون حكمة عملية تكون حكمة نظرية. مثلا حركة الفلك، الفلك تتحرك، حركة الفلك هذا عمل، لكن هل في وجود هذا العمل دخل لنا؟ ليس في وجودها دخل لنا. إذن العلم بحركة الفلك من الحكمة النظرية. لذا يقول لأن تلك الموجودات إن كانت أعمالا وفي وجودها مدخل لاختيارنا، يعني في وجود هذه الأعمال كانت دخل لاختيارنا، فالعلم بها حكمة عملية. العلم بأحوال هذه الموجودات الخارجية تسمى حكمة عملية. كما قلنا تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق أولا عمل، وفي وجود هذا العمل مدخل، يعني في وجود تهذيب الأخلاق مدخل ودخل لاختيارنا. إذن العلم بهذه المسائل التي تتكلم وتبحث عن تهذيب الأخلاق تسمى حكمة عملية، وإلا فحكمة نظرية. وإلا نفي أصله وإن لا، وإلا هذا النفي ناظر إلى إن كانت، يعني وإن لم تكن أعمالا في وجودها مدخل لاختيارنا فالعلم بها حكمة نظرية. قلنا وإلا نفي ناظر إلى كانت إلى آخره. هنا يوجد شيئان، المقيد والقيد. المقيد هو الأعمال، والقيد هو في وجودها مدخل لاختيارنا. المقيد هو الأعمال، والقيد هو في وجودها مدخل لاختيارنا. أحيانا ينتفي هذا المقيد وأحيانا ينتفي القيد. مثلا إذا انتفى المقيد كيف ينتفي المقيد؟ بأن لم يكن عملا أصلا. مثلا مثل ماذا؟ مثل هذه الذوات الجماد، مثلا النبات، هي الذوات جواهر أعراض ليست عملا. إذن فهنا يكون الحكمة ويكون العلم بهذا الموجود الخارجي حكمة نظرية. أو انتفى القيد، كان عملا لكن لم يكن في وجوده مدخل لاختيارنا، مثل حركة الفلك هو عمل لكن ليس مدخل لاختيارنا في وجوده، فالعلم به حكمة نظرية. إذن وإلا ناظر إلى إن كانت أعمالا في وجودها مدخل لاختيارنا، مرة صادقون بانتفاء المقيد وهو الأعمال، ومرة صادقون بانتفاء القيد وهو في وجودها مدخل لاختيارنا، فحكمة نظرية. فحكمة فألفاء جواب إن وإن لا، وإن لم تكن أعمالا في وجودها مدخل لاختيارنا فالعلم بهذه الأحوال تكون حكمة منسوبا إلى النظار. مفهوم؟ نعم. لو نظرتم إلى الحاشية، الحاشية طبعتكم مختلفة عن طبعتي، تمام، مثل طبع صحيح. الحاشية الأولى ليس المراد بالأعيان مقابل الأعراض، هذا عندكم أيضا هكذا؟ تمام. الحاشية الأولى هي على وموضوعها الأعيان. ما هو الأعيان؟ الأعيان عادة هو في مقابل الأعراض. الأعيان يعني الجواهر، وعلم الحكمة لا يتكلم عن الجواهر فقط بل يتكلم عن الأعراض وعن الواجب أيضا. مفهوم؟ نقول المراد بالأعيان هنا ليس ما يقابل الأعراض، بل المراد بالأعيان هنا معنى يشمل الجواهر ويشمل الأعراض ويشمل الواجب. لذا يقول ليس المراد بالأعيان مقابل الأعراض وهو الجوهر والواجب، بل المعنى الأعم الشامل لكل موجود جوهرا أو عرضا أو واجبا، بل المراد المعنى الشامل لكل موجود، سواء كان هذا الموجود جوهرا، سواء كان عرضا، سواء كان واجبا. مفهوم؟ إذن هذا هو المراد بالأعيان. الحاشية الثانية يقول فالعلم بها حكمة عملية. العلم بأحوال هذه الموجودات يكون حكمة عملية، مثل تهذيب الأخلاق كما قلنا. الآن تهذيب الأخلاق العلم به حكمة عملية. تهذيب الأخلاق يحتاج إلى النظر أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى النظر، بل منشأ العمل هو النظر. إذا لم تنظر كيف تعمل؟ إذن فيحتاج إلى النظر. فلماذا يقول حكمة عملية؟ نقول نعم أنه يحتاج إلى النظر، لكن النظر ليس مقصودا بالذات. المقصود بالذات في الحكمة في تهذيب الأخلاق في علم التصوف، في علم التزكية، هو العمل. هذه المكتوبات في الكتب هي وسيلة لأن تعمل بهذه الأشياء. إذن المقصود الأساسي هو العمل، مفهوم؟ وهذه والنظر وسيلة له، لذا يقول فالعلم بها حكمة عملية ليس النظرية، لأن المقصود بالذات هو العمل في هذا ليس النظر. لذا يقول لماذا تسمى حكمة عملية؟ يقول لأن المقصود منها العمل. إذا كان المقصود منها العمل، هل لا يكون فيه النظر؟ يعني نعم أن المقصود هو العمل، لكن هل يمكن العمل بدون النظر؟ لا يمكن، لكن النظر لكونه ليس مقصودا بالذات لذا نسب إلى العملية. والمقصود منها العمل والنظر وسيلة إليه، كما أن المقصود الأصلي من الثانية يعني من الحكمة النظرية النظر والمعرفة. مفهوم؟ الحاشية الثالثة قال وإلا فحكمة نظرية. قلنا وإلا نفي، هذا النفي ناظر إلى كانت أعمالا في وجودها مدخل لاختيارنا، مرة يصدق بانتفاء المقيد ومرة يصدق بانتفاء القيد. مولانا الشيخ عبد الكريم هو يشير إلى هذا، يقول بأن كان الموجود المبحوث عنه واجبا أو جوهرا. بأن الباء في هذه الأماكن يسمى باء التصوير، لأنه يصور هذا، يصور ما قبله. بأن كانت هذا تصوير لي وإلا، وإلا هذا النفي يتحقق ويصدق بصورتين. الصورة الأولى هو انتفاء المقيد، كيف ينتفي المقيد؟ يعني كيف ينتفي المقيد الذي هو الأعمال؟ والله بهذه الصورة، بأن كان الموجود المبحوث عنه واجبا أو جوهرا، فحينئذ لا يكون أعمالا، لأن الواجب والجوهرا ذات ليس عملا. إذن هذا هو صورة انتفاء المقيد، بأن يكون الموجود المبحوث عنه واجبا أو جوهرا، كالمعادن والنباتات والحيوانات، مثال للجوهر. أو أعمالا، أو عطف على واجبا أو جوهرا، يعني بأن كان المبحوث عنه أعمالا لكن لم يكن في وجودها مدخل لاختيارنا. هذا هو تصوير لانتفاء القيد. ما هو القيد؟ هو في وجودها مدخل لاختيارنا. كيف ينتفي القيد؟ إذا كان الموجود المبحوث عنه عملا لكن لم يكن في وجوده مدخل لاختيارنا، حينئذ ينتفي القيد. وهذا أو أعمالا عطف على واجبا، يعني يجري عليه بأن كان، بأن كان الموجود المبحوث عنه أعمالا، تصوير لانتفاء القيد كما قلنا، لكن لم يكن في وجود هذه الأعمال دخل لاختيارنا وقدرتنا، فهنئذ أيضا يكون العلم بها حكمة نظرية، كالحركة الفلكية. الحركة الفلكية عمل، أما ليس في وجودها مدخل لاختيارنا، إذن فالعلم بها حكمة نظرية. إذن إجمالا الحكمة انقسمت إلى النظرية وإلى العملية، لكن ولكل منهما أقسام، يعني لكل من الحكمة النظرية والحكمة العملية أقسام. مثلا فإن الأولى إما علم بمصالح شخص بعينه فعلم تهذيب الأخلاق، أو أشخاص مشاركين في المنزل فعلم تدبير المنزل، أو المدينة فعلم سياسة المدن. فإن الأولى التي هي الحكمة العملية، إما علم بمصالح شخص بعينه، يعني إما تصديق بمصالح شخص ذاته، فهذا يسمى علم تهذيب الأخلاق، التصوف والعرفان، التزكية، هذا هو المسمى بعلم تهذيب الأخلاق. الآن ما هو علم تهذيب الأخلاق؟ مسائل، هذه المسائل تتعلق بمصالح شخص واحد، مفهوم؟ هذه المسائل تتعلق بأحوال شخص واحد، هذا هو علم تهذيب الأخلاق. لماذا هو من الحكمة العملية؟ لأن تهذيب الأخلاق عمل، وفي وجود هذا العمل دخل لاختيارنا، إذن فيكون هو من الحكمة العملية. لكن من الحكمة العملية أي علم؟ هو علم تهذيب الأخلاق، لأنه مسائل تتعلق بمصالح شخص واحد من حيث بالذات، الذي يهذب أخلاقه يعني المسمى بالتخلية والتحلية عند التصوف، عند أهل التصوف، يعني يخلي نفسه عن عن عن الرذائل ويحلي نفسه بالفضائل، هذا هو بالذات يفيد نفسه. نعم يفيد غيره، لكن المقصود بالذات هو إفادة نفسه. إذن هو علم متعلق، مسائل متعلق بمصالح شخص بعينه، فهذا هو علم تهذيب الأخلاق. أو أشخاص مشاركين في المنزل، يعني فإن الأولى إما علم إما تصديق بمصالح أشخاص، ليس علما متعلقا بمصلحة شخص واحد، بل هو متعلق بمصالح أشخاص لكن مشاركين في المنزل. هؤلاء الأشخاص هم مشاركون في المبيت، في محل النزول، يعني العائلة، يعني علم متعلق بمصالح أشخاص، يعني بمصالح عدة، هؤلاء مشاركون في المنزل، يعني بمصالح العائلة، فهذا يسمى علم تدبير المنزل. علم تدبير المنزل أولا من الحكمة العملية. لماذا؟ لأن تدبير المنزل عمل، تدبير ومصدر من باب التفعيل، وفي هذا العمل دخل لاختيارنا، إذن فيكون حكمة عملية. لكن من الحكمة العملية أي علم؟ علم تدبير المنزل، لأنه مسائل، هذه المسائل تتعلق بمصالح أشخاص مشاركين في المنزل، فهذا هو علم تدبير المنزل. أو في المدينة، عطف على في المنزل، يعني فإن الأولى إما علم بمصالح أشخاص مشاركين في المدينة، مشاركين مثلا في القاهرة، فعلم سياسة المدن، فهذا يسمى علم سياسة المدن. علم سياسة المدن هو من العلم من العلوم الحكمية ومن الحكمة العملية، لأنه عمل، وأيضا في وجودها مدخل لاختيارنا، وأيضا متعلق بمصالح أشخاص مشاركين في المدينة، فعلم سياسة المدن. هذا إذن الحكمة العملية لها ثلاثة أقسام، إما تهذيب الأخلاق، وإما تدبير المنزل، وإما سياسة المدن. والثانية، يعني لأن الثانية، يعني فإن الثانية عطف على الأولى، فإن الثانية وهي الحكمة النظرية، إما علم بأحوال ما لا يفتقر إلى المادة أصلا كذات الواجب وتسمى بالحكمة الإلهية، أو ما يفتقر إليها في الخارج دون التعقل كالكرة وتسمى بالحكمة الرياضية، أو في التعقل أيضا كالإنسان وتسمى بالحكمة الطبيعية. واختلفوا في أن المنطق من الحكمة أو لا، وعلى الأول من أي قسم منها، والمقام لا يسع تفصيله. الثانية وهي الحكمة النظرية، إما علم، يعني إما تصديق بأحوال ما، يعني بأحوال موجود خارجي، بأحوال ما عبارة عن الموجود الخارجي، لا يفتقر، هذه الجملة محلا مجرور صفة لما، هذا الموجود الخارجي لا يفتقر، صفته أنه لا يفتقر إلى المادة أصلا، يعني قطعا لا في الذهن ولا في الخارج، كذات الواجب مثلا. الآن ذات الواجب سبحانه وتعالى موجود خارجي، العلم بأحوال ذات الواجب، بصفات ذات الواجب، هو علم بأحوال موجود خارجي وهو ذات الواجب تعالى، هذا الموجود الخارجي لا يحتاج إلى المادة أصلا لا في الذهن ولا الخارج، لأن البارئ عز وجل منزه عن الجسم وعن المادة. فهذا العلم تسمى بالحكمة الإلهية. العلم الحكمة الإلهية قسم من الحكمة النظرية. لماذا قسم من الحكمة النظرية؟ لأن الحكمة الإلهية الموضوع في علم الحكمة الإلهية هو ذات الواجب تعالى، وذات الواجب تعالى هو ذات ليس عملا، إذن فيكون من الحكمة النظرية. ومن الحكمة النظرية يكون الحكمة الإلهية، يسمى بالحكمة الإلهية، أو ما يفتقر إليها في الخارج دون التعقل، إما علم بأحوال ما بأحوال موجود خارجي. هذا الموجود الخارجي يفتقر إليها في الخارج دون التعقل، يفتقر إلى المادة إليها يعني إلى المادة في الخارج، أما دون التعقل في التعقل وفي التصور لا يحتاج إلى المادة. مثلا كالكرة، الكرة الذي هو جسم مستدير، الكرة إذا تحقق في الخارج لازم أن يتحقق في ضمن جسم ومادة معين، مادة مخصوصة، إما يتحقق في مثلا ضمن مادة الحديد، أو يتحقق في ضمن مادة الشجر، والحاصل في يجب أن يتحقق في ضمن مادة معينة. إذن الكرة في الخارج تحتاج إلى وتفتقر إلى المادة. أما لو تصورته، لو تصورت الكرة، هل يجب أن تلاحظ مع هذه الكرة مادة مخصوصة؟ مثلا تتصور كرة، هل يجب أن تتصور معه الحديد المتحقق في ضمن الحديد أو متحقق في ضمن الشجر؟ لا يحتاج. إذن في التصور لا يحتاج إلى تصور مادة مخصوصة في التعقل، أما في الخارج تحتاج إلى التحقق في ضمن مادة مخصوصة، إما في ضمن الحديد أو في ضمن الشجر وهكذا. هل يوجد كرة ليس متحققا في الخارج في ضمن مادة من المواد؟ لا توجد، لازم أن تتحقق في ضمن مادة من المواد. أما في التعقل فلا يحتاج إلى ملاحظة مادة مخصوصة. نعم يحتاج إلى ملاحظة مادة مطلقة، لأنه جسم فيحتاج أن تلاحظ مادة ما، مادة مبهمة، أما لا يحتاج أن تلاحظ مادة مخصوصة مثل الحديد أو الشجر إلى آخره. إذن مثلا كالكرة كما قلنا، الكرة ما موجود خارجي يفتقر إليها إلى المادة في الخارج أما دون التعقل. فالعلم بالكرة مثلا تسمى بالحكمة الرياضية. الحكمة الرياضية إذن هي حكمة نظرية، لأن موضوعها وهو الكرة مثلا، الكرة بعض من موضوعها ليس عملا بل هو ذات، الكرة هو الجسم المستدير هو الذات، وأيضا حكمة رياضية لأنه لا يفتقر إلى المادة في التعقل إلى مادة مخصوصة، بل يفتقر إلى المادة فقط في الخارج. مفهوم؟ نعم. وتسمى بالحكمة الرياضية، أو في التعقل أيضا كالإنسان، أو علم الحكمة النظرية. نظرية إما علم بأحوال ما يعني بأحوال موجود خارجي، هذا الموجود الخارجي يفتقر إليها يعني يفتقر إلى المادة في الخارجي، يفتقر إلى المادة وفي التعقل أيضا يعني كما يفتقر إليها في الخارج. مثلا كالإنسان، الإنسان إذا تحقق في الخارج يحتاج إلى المادة، والمادة التي تركب منها الإنسان هي الأجزاء التي لا يتجزأ عند المتكلمين وعند الفلاسفة الهيولة والصورة. إذن في الخارج يحتاج إلى المادة، وفي الذهن أيضا يحتاج إلى المادة. لو تصورت الإنسان، هل يمكن أن تتصور الإنسان بدون الحيوان وبدون الناطق؟ لا يمكن. والحيوان والناطق مادة الإنسان، يعني ما تركب منه الإنسان، الإنسان تركب من الحيوان والناطق، إذن فيكون الحيوان والناطق مادة الإنسان. فتصور الإنسان في الذهن يحتاج إلى إلى ملاحظة الحيوان والناطق أي المادة. إذن الإنسان يحتاج إلى المادة في الخارج وفي التعقل أيضا، وتسمى بالحكمة الطبيعية. هذه الحكمة تسمى بالحكمة الطبيعية. إذن الحكمة الطبيعية مسائل تبحث عن ما عن موجود خارجي يحتاج ويفتقر إلى المادة خارجا وذهنان. مفهوم؟ نعم. الحاشية الأولى قلنا وتسمى بالحكمة الإلهية، وأصولها يعني أصول الحكمة الإلهية بحث الذات والصفات، ومن فروعها فروع الحكمة الإلهية بحث النبوة والإمامة والمعاد. معاد يعني الحاشر، أو معاد يعني عود الروح إلى البدن بعد مفارقته. الحاشية الثانية قال دون التعقل، قلنا أو ما يفتقر إليها في الخارج دون التعقل كالكرة. الآن الكرة إذا تحققت في الخارج تتحقق في ضمن مادة مخصوصة، أما في الذهن قلنا لا يحتاج إلى مادة مخصوصة. لكن لا يحتاج إلى المادة مخصوصة، هل هذا يعني أنه لا يحتاج إلى المادة مطلقا؟ نعم يحتاج إلى مادة، لكن مادة مبهمة. لذا يقول مولانا الشيخ عبد الكريم يقول لأن موضوعها لم يؤخذ من حيث اشتماله على المادة المخصوصة في التعقل، وإن أخذ من حيث اشتماله على المادة المطلقة. لأن موضوعها يعني موضوع علم الحكمة الرياضية التي هي الهيئة. الحكمة الرياضية أيضا يعني تنقسم إلى علوم، منها علم الهيئة، والتي تبحث عن الكرة هو علم الهيئة. مفهوم؟ الآن علم الهيئة موضوع علم الهيئة هو الكرة. هذا الموضوع الذي هو الكرة لم يؤخذ من حيث اشتماله على المادة المخصوصة، لم يعتبر هذا الموضوع الذي هو الكرة من حيث اشتمال هذه الكرة على المادة المخصوصة في التعقل. يعني في التعقل هذه الكرة لا يلاحظ من حيث أنه متحقق في ضمن مادة مخصوصة، متحقق في ضمن الحديد أو في ضمن الشجر وهكذا. مفهوم؟ لكن هذا لا يعني أنه لم يعتبر اشتماله في ضمن المادة مطلقا. نعم يجب أن تلاحظ مادة مطلقة في مع هذه الكرة، لكن هذه المادة ليست شرطا أن تكون مخصوصتان. أما في الخارج يجب أن تتحقق في ضمن مادة مخصوصة، وإن أخذ من حيث اشتماله على المادة المطلقة. يعني وإن أخذ موضوع علم الهيئة الذي هو الكرة من حيث اشتمالها على المادة المطلقة يعني في التعقل وفي الذهن، لازم أن تلاحظ معها مادة مطلقة، أما ليس شرطا أن تلاحظ معها مادة مخصوصة. هذا هو الجواب الأول، هذا هو يعني كانت تقريبا هذا كان جوابا لهذا الاعتراض بأن الكرة في التعقل أيضا تحتاج إلى المادة، فكيف تقول يفتقر إليها في الخارج دون التعقل؟ نقول يفتقر إليها في الخارج يعني إلى المادة المخصوصة، دون التعقل يعني لا يفتقر إلى المادة المخصوصة. إذن هنا إثبات الافتقار وعدم الإثبات، عدم إثبات الافتقار هو إلى المادة المخصوصة لا إلى المادة المطلقة. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني نقول أو أن هذا التقسيم لأوائل الحكماء، الحكماء متقدمون ومتأخرون. أوائل الحكماء يعني أوائل الفلاسفة هم هكذا قسموا الحكمة النظرية، هذا التقسيم لهم. لماذا هذا التقسيم إذا كان لهم فيكونوا حينئذ لا يرد عليه الاعتراض؟ يقول وهم لم يبحثوا في علم الهيئة إلا عن الدوائر. أوائل الحكماء لم يبحثوا ولم يتكلموا في علم الهيئة التي هي علم من الحكمة الرياضية إلا عن الدوائر. الدوائر هي الأجسام القائمة بالكرة. الآن كرة مثلا إذا وجدت كرة، هذه الكرة يوجد له دائرة، دائرة قائمة بها، هذا الشكل، شكل هذه الكرة هذا يسمى دائرة. هذا الشكل هو عرض، ليس أمر قائم بذاته، بل هو أمر قائم بهذه الكرة. هذا الشكل هل يحتاج إلى المادة في الذهن؟ لا يحتاج إلى المادة. نعم يحتاج إلى المادة في الخارج حتى يقوم بها، لأن هذا الشكل عرض، إذا لم توجد مادة هذا الشكل هذا العرض يقوم بها فلا يكون موجودا. إذن يحتاج إليها، إلى المادة في الخارج حتى يقوم بها. أما في الذهن هل يحتاج إلى المادة؟ أنت تلاحظ هذا الشكل بدون أن تلاحظ معه المادة. إذن لما يقول يفتقر إليها في الخارج دون التعقل، هذا هو تقسيم لأوائل الحكماء، وهم يقصدون بالكرة الدائرة، والدائرة لا يحتاج إلى المادة في التعقل. نعم يحتاج إلى المادة في الخارج للقيام بها، أما في التعقل لا يحتاج. وهم لم يبحثوا في علم الهيئة إلا عن الدوائر، فإنهم كانوا يعبرون عن كل فلك وهي الكرة بدائرة. والدائرة كما قلنا معلوم أنه شكل الفلك، ليس أمرا، ليس جوهرا، بل هو عرض، ليس أمرا له مادة، بل هو قائم بالمادة، مفهوم؟ إذن فحينئذ يصدق أن الدائرة ما موجود خارجي وعرض يفتقر إليها، إلى المادة في الخارج حتى يقوم بها. أما دون التعقل، في التعقل لا يحتاج، لأنه صورة، شكل، لا يحتاج إلى المادة. ولذلك سميت هيئتهم بالهيئة البصيرة بسيطة. ولذلك يعني ولكون أوائل الحكماء لم يبحثوا في علم الهيئة إلا عن الدوائر، سميت هيئتهم، هيئة أوائل الحكماء، بالهيئة البسيطة. لماذا؟ لأن هذه الدوائر ليست مركبة من المادة، بل هي بسيطة، يعني ليست مركبة من المادة، لأنهم كانوا يبحثون عن هذه الدوائر، وهذه الدوائر هي أشكال الأفلاك، أشكال الكرة، شكل الكرة. وإذا كان شكل الكرة فلا يكون مركبا عن المادة، لأنه عرض، والعرض ليس مركبا عن المادة. لذا سميت هيئة الأوائل الحكماء، يعني سميت علم الهيئة الذي كان يبحث أوائل الحكماء فيها عن الكرة، سميت بماذا؟ بالهيئة البسيطة، لعدم تركبها من المادة. وهيئة الأخراء بالهيئة المجسمة، يعني وسميت علم هيئة الذي كان الحكماء يبحثون فيها، سمي بالهيئة المجسمة، لأنها مركبة من المادة، مفهوم؟ نعم. الحاشية الثالثة قال: وتسمى بالحكمة الرياضية، وأصولها يعني أصول الحكمة الرياضية الهندسة والحساب والهيئة والموسيقى، ومن فروعها علم المناظر والمرايا وعلم الموازين ونقل المياه والجبر والمقابلة وعلم الحيل كصندوق الساعة وأمثالها وعلم الزيجات والتقاويم، هذه كلها داخلة من الحكمة الرياضية. الحاشية الرابعة: وتسمى بالحكمة الطبيعية. لماذا تسمى بالحكمة الطبيعية؟ قل: لأنه يبحث فيها عن الجسم، يبحث فيها عن الجسم، لكن من حيث اشتماله على الطبيعة، من حيث اشتماله على الطبيعة يعني على المادة، الطبيعة يعني المادة، يبحث عن الجسم من حيث اشتماله على الطبيعة، لذا سمي هذا العلم بعلم بالحكمة الطبيعية. ما هو الطبيعة؟ يقول: أي المادة والصورة العينية التي تركب منها الجسم عند الفلاسفة، ومن فروعها علم الطب وأحكام النجوم والفلاحة وتشريح الأبدان وجر الأثقال. قال في المتن: واختلفوا في أن المنطق من الحكمة أو لا، هل المنطق هو داخل من علم الحكمة أو ليس بداخل، وإذا كان داخلا هو من أي قسم. أولا نحن قلنا الحكمة هي العلم وتصديق بأحوال الموجودات الخارجية. هل علم المنطق مسائل المنطق موجودات خارجية؟ مسائل موجودة في الذهن فقط، إذن فلا يكون من علم الحكمة. وبعضهم قالوا هو من علم الحكمة، لكن الذين قالوا هو من علم الحكمة هم لم يلاحظوا قيد الخارجي، قالوا العلم الحكمة هو علم بأحوال الموجودات سواء كان موجودات خارجية أو موجودات ذهنية، فحينئذ يشمل المنطقة. واختلفوا في أن المنطقة من الحكمة أو لا، وعلى الأول، يعني إذا كان من المنطق من أي قسم، فإذا كان من علم الحكمة من أي قسم منها، والمقام لا يسع تفصيله. أما في الحاشية يقول والحق أنه ليس من الحكمة. لماذا؟ يقول لأنه لا يبحث إلا عن المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج، التي لا وجود لها في الخارج، كأنه الصفة كاشفة للمفاهيم، لأن المفهوم يطلق على ما في الذهن وليس له وجود في الخارج. نعم. ويطلق على الموجود الخارجي أيضا، لكن باعتبار. نعم تمام. يمكن أن يكون صفة كاشفة أو صفة احترازية، لأن المفهوم أيضا يطلق على الموجود الخارجي. يمكن أن تقول زيد مفهوم. ما معنى زيد مفهوم؟ المفهوم يعني الصورة الحاصلة في الذهن. زيد هذا ليس صورة حاصلة في الذهن، فكيف يكون مفهوما؟ نقول مفهوم يعني يمكن أن يكون صورته حاصلة في الذهن، هكذا بهذا الاعتبار، فيكون حينئذ مفهوما بالقوة لا بالفعل. الآن بالفعل هو زاد ليس صورة، أما يمكن أن تنتزع منه الصورة فيكون مفهوما بالقوة. نعم. لا وجود لها في الخارج، بل المنطق من مقدمات الحكمة. لماذا هو من مقدمات الحكمة؟ يقول لإفادته قوة الذهن في فهم مسائلها، لأن المنطق يفيد الذهن ويقوي الذهن في فهم مسائل علم الحكمة. وإذا فرضنا أنه من الحكمة من أي قسم من الحكمة، يقول فالأشبه أنه من الحكمة الإلهية. لماذا يكون من الحكمة الإلهية؟ والله لأن موضوعه مستغن عن المادة في الخارج وفي الذهن. وهذا إطلاق المفهوم بهذا الاعتبار على ما في الخارج، أعتقد يقول الشيخ مولانا باقر البالكي في الألطاف. نعم تمام. وصلى الله على سيدنا محمد.